أرجو فيك عزيز الشيخ خالص. أول سؤال مستر خليفة، وكلنا سعادة بوجودك معنا اليوم في رابط الله. ما الذي يجب أن يستلهمه الشباب من النبي صلى الله عليه وسلم؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الذي نفشيه للناس عامة وللمسلمين خاصة هي أخلاقه صلى الله عليه وسلم. وإذا أردت أن تعرف نبل إنسان أو قدر إنسان، فانظر إلى تعامله مع أعدائه وخصومه، ثم قس على ذلك تعامله مع أحبابه. فإذا نظرت إلى تعامله مع خصومه وجدت النبل مجسدا في تعامله صلى الله عليه وسلم مع خصومه، ولا يدل على ذلك من تعامله مثلا مع عبد الله بن أبي بن سلول، وكان رأس النفاق، وكان معلوما للقاصي والداني نفاقه، ومع ذلك فإنه صلى الله عليه وسلم أخرجه من قبره وهو بعدما مات يعني، وحمله على ذراعيه وكفنه في ثوبه وصلى عليه قبل ذلك. بل وهو حي لما كما روى ابن حبان في صحيحه أن عبد الله بن أبي بن سلول كان في أجمة في مكان يعني مرتفع الأغيار، فقال لقد غبر علينا ابن أبي كبشة. وابن أبي كبشة أبو كبشة ده هذا كما يقول ابن حبان جد أم النبي. وكانت العرب إذا أرادت أن تنتقص إنسانا نسبته إلى جد غامض لا يرى، وإلا في الجد المعروف مما يفتخر به، كما قال صلى الله عليه وسلم وهو يرتجز قال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فنسب نسبه إلى عبد المطلب، لأن عبد المطلب كان ممتلئا شرفا ونباهة إلى آخره يعني. لكن أبو كبشة الذي لا يعرف كما قال ابن حبان جد أم النبي يعني بليد خالص يعني، فنسبه لأبي كبشة احتقارا له. ومع ذلك لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم قول عبد الله بن أبي بن سلول، ذهب ابن عبد الله بن أبي اللي هو اسمه عبد الله بن، قال رسول الله ذرني فلأقتله، لأنه آذى النبي عليه الصلاة والسلام. قال له لا، ولكن بر أباك وأحسن صحبته. كان هذا في مثل مع مثل هذا المنافق الظاهر النفاق أو الذي يضرب به مثل في النفاق، وكان معه بهذه الصورة وتسامح وأرضى عنه، فكيف تعامله صلى الله عليه وسلم مع يعني أصحابه ومع من يؤمن به؟ عشان كذا يعني لا تسود أمة من الأمم إلا بخلقها، لا تقدم صناعي ينفع ولا زراعي ينفع ولا تكنولوجي ينفع ولا أي حاجة لها قيمة ما لم يظلل هذا دائما الخلق. فسيف في يد إنسان ليس بحكيم هو سيف مخراق، لأنه يستطيع أن يقتل به وأن يفسد الدنيا كلها ما لم يظل هذا خلق رفيع. نعم. الشيخ أبو إسحاق حدثنا أن النبي صلى الله عليه وسلم تأثرت قلوبنا، أشد المواقف التي تؤثر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الشيخ أبو إسحاق؟ كل حياته صلى الله عليه وسلم، أنا منذ يعني أن عقلت السنة أو عرفت يميني من شمالي فيها، وأنا أتتبع كل شيء يخصه عليه الصلاة والسلام، بالذات فيما يعني لا يبحث عنه كثير من الناس. عارف لما إنسان إذا كلف بحب إنسان يبحث عن الدقائق التي لا يكاد يصل إليها معظم الذين ينظرون إليه، كذلك أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء في حياتي عليه الصلاة والسلام يستوقفني وأستلهم منه العبرة. ويعني من أوائل الأحاديث التي هزتني كثيرا جدا حديث عبد الله بن عبد الرحمن بن شماسة المهري في صحيح مسلم، قال دخلنا على عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت، فلما رأنا حول وجهه إلى الجدار وبكى طويلا، فقال له ابن عبد الله يا أبتي ألم يبشرك النبي صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا؟ فجعل يعني يذكر له مبشرات وبين هذا الموت يعني حتى ترتفع نفسه ويقبل على ربه وهو حسن الظن به. قال فلما قال له عبد الله ذلك التفت إلينا وقال لقد رأيتني على أطباق ثلاث، أي على ثلاثة مراحل من حياتي، لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا إلي من النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن أحب إلي من أن أكون استمكنت منه فقتلته، فلئن مت على هذا الحال لكنت من أهل النار. ثم أسلمت، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أبسط يدك فلأبايعك، فبسط يده فقبضت يدي. قال ما لك يا عمر؟ قال أردت أن أشترط. قال تشترط بماذا؟ قال أشترط أن يغفر لي. قال يا عمر أو ما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الحج يهدم ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما قبلها؟ قال فلم يكن أحد أحب إلي منه، ولئن سئلت أن أصفه لكم لما أطقت ذلك، لأنني ما كنت أملأ عيني منه إجلالا له، حتى أنه برغم صحبته الطويلة معه لو قيل له صف لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يصفه لي، لأنه كان إذا لقيه كان يضع وجهه في الأرض، لأنه ما كان يستطيع أن يملأ عينيه من جلالة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه. قال فلئن مت على هذا الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. شوف الإسلام كيف أدبه في المرحلة الأولى وهو كافر، يعني قال وما كان أحب إلي من أن أكون استمكنت منه فقتلته، فلئن مت على هذا الحال أي بعدما قتل النبي عليه الصلاة والسلام أو بعدما كفر بالنبي عليه الصلاة والسلام لكنت من أهل النار جزما، يعني جزما بهذا. فلما أسلم وذكر يعني محبته للنبي عليه الصلاة والسلام وأنه ما كان من عينيه منه، قال فلئن مت على هذا الحال لا رجوت أن أكون من أهل الجنة، ولم يقل لكنت من أهل الجنة صلى الله عليه وسلم.